هذا الفيديو برعاية ALX. ALX هي منصة تعليمية بتقدم منح وكورسات تكلفتها حوالي 30,000 دولار، وهي ممولة بالكامل، يعني مفيش مصاريف مستخبية أو تكلفة عليك، فتابع للآخر عشان تعرف إزاي تستفيد منها. على موقع جيت هاب المشهور جدا عند المبرمجين، سنة 2015 في واحد اسمه نهاد عباسوف نزل قصة لشخص كان معاه في الشغل، والشخص الغامض ده هو بطل القصة بتاعتنا. المهم الشخص ده ساب الشغل مع أخونا عباسوف وراح شركة تانية، فهما بيقلبوا في الملفات بتاعته علشان يسلموا الشغل لحد تاني. اكتشفوا حاجة مثيرة جدا للاهتمام، لقوا ان الراجل ده عامل سكريبتات تقريبا لكل حاجة، اي حاجة بتاخد منه اكتر من دقيقة او نص كان بيعمل لها سكريبت اوتوميتد، يعني السكريبت ده يعمل شوية حاجات كده بشكل اوتوماتيكي من غير ما يحتاج ان هو يخش ويعمل الحاجات دي بشكل يدوي. على سبيل المثال لو اتأخر عن الساعة 9 في الشغل، عامل سكريبت ان هو يبعت رسالة لزوجته بشكل اوتوماتيكي يقول لها انا هتأخر النهاردة في الشغل علشان كذا وكذا، دي حاطط شوية اسباب كده الكمبيوتر يختار واحد منهم بشكل عشوائي ويبعت رسالة لزوجته. وفي الناحية التانية كان عامل سكريبت ان هو لو اتأخر عن الشغل، يعني لو مثلا ما كانش في الشغل الساعة 8:30، ما عملش لوج ان على السيرفر بتاع الشغل، يبعت رسالة لمديره يقول له انا النهاردة مش هاجي علشان انا وعامل شوية حاجات كده، ان انا عيان، عندي مشكلة في البيت، ماسورة المية قصرت، اي حاجة من الحاجات دي الكمبيوتر يختار واحدة من دول ويقوم بعتهم للمدير بتاعه. وتقريبا كان في واحد زميله بيبوظ حاجات كتيرة في الشغل بشكل متكرر، فكان لما الايميل بتاعه يجي له رسالة من الشخص ده يقوم بعت له رسالة اوتوميتد برضه يقول له ما تقلقش انا هحل المشكلة، ويقوم عامل انستول لاخر باك اب هم خدوه للسيستم لما كان شغال كويس قبل ما الشخص ده يلعب فيه. وكان مسمي السكريبت ده قمار اللعين اللي هو بيبوظ كل حاجة. والشيء اللي غاية في الغرابة ان الشخص ده عمل هاك لمكنة القهوة اللي كانت شغالة في الشركة، بحيث انه ساعة ما يوصل الشغل ويعمل لوج ان على السيرفر بتاع الشغل تستنى 17 ثانية بالظبط وبعدين تقوم مسخنة القهوة، وبعدين تستنى 24 ثانية بالظبط وتصب القهوة بتاعته. ال 24 ثانية دول هم الوقت اللي بياخده من مكتبه لحد مكنة القهوة، فمن ساعة ما يمشي من مكتبه لحد مكنة القهوة يلاقي القهوة بتاعته لسه مصبوبة حالا وسخنة. انت متخيل الراجل ده كان وصل لحد فين؟ يعني الراجل ده بصراحة برنس. وساعة ما الأستاذ عباسوف نزل القصة دي على جيت هاب، القصة انتشرت في كل مكان، وبدأت على شاكلة القصة دي ناس كتيرة تشارك تجارب ان واحد صاحبهم في الشغل كان عامل اوتوميشن لوظيفته بالكامل لمدة 6 سنين، يعني قاعد 6 سنين بياخد مرتب على اساس ان هو بيقضي الوظيفة دي بشكل مانوال، ولكن هو عامل سكريبتات وشوية اوتوميشن بتأدي الوظيفة دي بالنيابة عنه من غير ما يتدخل فيها. انا بصراحة موهوم بالاوتوميشن، لو في اي حاجة اقدر اعمل لها اوتوميشن بعمل ده، وبكون مبسوط في كل مرة الاوتوميشن او الشيء اللي بيشتغل بشكل اوتوماتيكي ده بيتم. وبالفعل استخدمت ادوات زي زابير ان انا اعمل اوتوميشن لكذا حاجة، ربطت نوشن بابل شورت كاتس، ربطت تيك تيك بجوجل درايف بمنصات اللي بنشر عليها بحيث ان الحاجات تتم بشكل اوتوماتيكي، الجرنلينج بدل ما كنت اخش كل شوية على نوشن واكتب في المربعات الصغيرة دي عملت اوتوميشن بحيث ان انا اقدر اعمل الكلام ده بابل شورت كات ويبعت على طول على نوشن، عملت اوتوميشن للتويتس بحيث ان هي يعاد نشرها على المنصات الباقية بصيغات اخرى، وحاجات كتير قوي. ممكن الموضوع ده ما يكونش ريليفنت او ما يكونش مرتبط معاك او ما يكونش مسمع معاك بشكل ما، ولكن الحاجات اللي انا عملتها دي وفرت عليا وقت وفلوس كتير جدا، ولم اكن لاستطيع ان انا اعمل الحاجات دي لولا المعرفه الاساسيه اللي كانت عندي بخصوص البرمجه. انا مش مبرمج ومعرفتي بالبرمجه ليست بالعميقه بالقدر الكافي، ولكن حتى المعرفه البسيطه اللي عندي مكنتني ان انا اعمل حاجات يعني مبهره بالنسبه لي، وزي ما قلت لك وفرت عليا وقت وفلوس كتير كتير جدا. اكيد انت سمعت كتير جدا انك لازم تعلم البرمجه، البرمجه مهمه، البرمجه ما عادش ينفع انك ما تعرفهاش، ويمكن بالفعل تكون اتحمست وخلاص، يعني بدات كورس او بدات سلسله فيديوهات على يوتيوب او كورس على يوديمي او ايا كان، وبعد فتره بتكسل وتبطل وتحس اوكي الموضوع معقد، الموضوع ده مش بتاعي. فانا جاي النهارده عشان اشارك معاك شويه اسباب هتخليك تعيد تفكير في الموضوع مره اخرى، وليه لازم تتعلم البرمجه في سنه 2023 حتى لو البرمجه دي مش مجالك، او بعيده كل البعد عن مجال دراستك، او بعيده كل البعد عن مجال شغلك اصلا. يعني ممكن تكون شايف ان مجال شغلك بعيد خالص عن البرمجه، والبرمجه دي لا تتقاطع مع شغلك بشكل ما، ولكن يعني انا اكاد اجزم لك ان انت مخطئ ومش قادر انك تشوف مساحه التقاطع دي لانك لسه ما اتعلمتش البرمجه. لما تتعلم حتى الاساسيات هتشوف مساحه التقاطع دي، وهتشوف ازاي تقدر تدمج او تيمبلمنت المعرفه اللي انت خدتها دي في شغلك، وقد ايه حاجه زي دي ممكن تسهل عليك الموضوع. بالاضافه ان الفيديو ده فيه هديه كبيره جدا جدا في نهايه الفيديو، يعني ولا علاقه بالبرمجه طبعا، فيلا بينا. السلام عليكم وإيه الأخبار، وأهلا بكم في فيديو جديد من دروس أونلاين. زمان أيام جدي وحتى أيام أبويا في شبابه كده، موضوع تعلم الإنجليزي ده ما كانش حاجة مهمة، يعني ما كانش محتاج الإنجليزي ده علشان يعمل بيه أي حاجة في حياته. هو ممكن يخلص تعليمه سواء دبلوم أو كلية ويتوظف ويشتغل ويكمل حياته عادي دون الحاجة على الإطلاق للغة الإنجليزية. دلوقتي إتقان اللغة الإنجليزية أصبح من البديهيات، من المسلمات، أنت مش محتاج حد يقولك أنت لازم تتعلم إنجليزي دلوقتي. لا دلوقتي يعني أظن كمان شوية هيشيلوا الموضوع ده من متطلبات اي وظيفه لانه من البديهيات. قبل ابويا وجدي بقى ب 200 300 سنه مثلا، موضوع تعلم القراءه والكتابه ما كانش من الاولويات، بمعنى انت كان ممكن تعيش من غير ما تكون بتعرف تقرا او تكتب وتعيش حياتك عادي خالص، وتشتغل وتتجوز وتخلف وتعيش حياه كامله وانت مش حاسس ان حاجه زي دي هتفرق معاك. دلوقتي طبعا يعني فكره ان حد بيعرف يقرا ويكتب يعني خلاص، يعني ده كلنا الحمد لله او معظمنا بشكل ما، اللهم إلا نسبة قليلة جدا، موضوع القراءة والكتابة ده يعني مسلم أو انتهينا منه من زمان. طبعا أنت تقدر تتوقع المثال اللي جاي هيكون عن إيه؟ موضوع البرمجة. البرمجة قبل كده ما كانش حد شايف ان هي حاجة اساسية قوي في حاجات كتير، يعني فكرة ان انت تتعلم برمجة ما كانتش من الاولويات او من البديهيات او من المسلمات. ولكن لو مدينا خط على استقامته بناء على الامثلة اللي احنا ضربناها ديت، هنوصل لنقطة فعلا تعلم البرمجة او ان انت تكون بتعرف تقرأ كود او بتعرف الاساسيات بتاع البرمجة حاجة من الاولويات. ما ينفعش ان انت ما تكونش عارف الموضوع ده بيشتغل ازاي. وعلى الجانب الاخر بتلاقي ناس كتيرة جدا من المتخصصين في البرمجة يقول لك على فكرة مش لازم كل الناس تعلم البرمجة، وهو عنده حق، ولكن هو بيبص في حتة الكارير، يعني مش لازم كل الناس تاخد البرمجة ككارير أو كمسار عمل أو كطريق شغل. ولكن ده لا يعني أن الناس ما تتعلمش البرمجة خالص. يعني مثلا هل اللي بيتعلم القراءة والكتابة شرط وضروري أن هو يتعلمها فقط عشان يبقى كاتب، ولا هي تعلمها في حد ذاته دي فائدة وأداة قوية جدا بيتعلم من خلالها حاجات تانية كتير؟ فكذلك اللي بيتعلم برمجة حتى لو مش هيبقى مبرمج، فتعلمها هيكون بمثابة أداة قوية جدا في شنطة المهارات بتاعتك اللي هتفيد بكل تأكيد في جميع نواحي الحياة مش في مجال الشغل فقط. يعني هل تتعلم البرمجة حتى لو هي مش هتكون كاريرك، أو حتى لو هي بعيدة عن شغلك، أو حتى لو هي بعيدة عن دراستك؟ من وجهة نظري طبعا لو تتعلمها عشان كاريرك فانت مش محتاج اقول لك اصلا، يعني انت ممكن تكون بدات في الموضوع ده بالفعل. وعشان ما نكونش كده بنتكلم وخلاص، فخليني اشارك معاك بعض الاسباب المهمه اللي علشانها يفضل انك تتعلم برمجه. اول سبب ان البرمجه هتعلمك التفكير المنطقي، هتخليك شخص يحلل الامور بشكل منطقي، وكمان هتخلي تفكيرك مرتب ومنظم وما يندحكش عليك بسهوله. السبب الثاني، البرمجه هتعلمك حل المشاكل او البروبلم سولفينج، والحقيقه ان دي واحده من اهم المهارات اللي البرمجه بتتالق في تعليمك اياها او في تعليمها لك. هتفرق معاك مش بس في البرمجة في حد ذاتها، ولكن في جميع نواحي حياتك. أسلوبك في التعامل مع التحديات والمشاكل اللي هتقابلك هيختلف تماما. يعني البرمجة بالعموم هي أداة احنا بنستخدمها علشان نحل مشاكل عامة أصلا، يعني فهتكون قوي جدا في موضوع البروبلم سولفينج ده. انت بتتعلم البروبلم سولفينج من خلال البرمجة، مش بتتعلم بروبلم سولفينج علشان تتعلم برمجة. يعني الموضوع ده احيانا بيحصل فيه لبس، يعني البرمجه هتعلمه لك وانت مش واخد بالك وانت مش قاصد اصلا، هتلاقي ان المهاره دي اتطورت عندك. ثالث سبب، البرمجه هتعلمك كيف تعمل الاشياء. فكره ان انت عارف الموضوع او عارف الجهاز او عارف السيستم ده بيشتغل ازاي، ده هيمكنك من انك تستخدمه افضل استخدام. ومن الحاجات الطريفه جدا، كان في طفل كده ايام بقى ما كنا كلنا قاعدين في البيوت والامتحانات كلها بقت اونلاين، في طفل عرف يحل الامتحان كله من خلال انسبكت. الانسبكت بتاع البراوزر اللي هي اي بي سي بروجرامينج. I think my kid's a hacker. Look what he showed me. So if he hovers over the wrong answer, the code says false, and he goes to the right answer and it says true. Then you exit out. فعمل انسبكت وكان بيشوف الإجابة الصح من خلال الانسبكشن بانل اللي بتظهر في المتصفح ده. يعني ده مثال طريف على الموضوع. ففكرة ان انت عارف الحاجة دي بتشتغل ازاي هيمكنك انك تستخدمها افضل استخدام او اسوأ استخدام، يعني على حسب تعريفك او وجهتك او بصلتك الاخلاقية. السبب الرابع، ان البرمجة هتقوي ذهنك وتزود ذكائك، وده ببساطة انك هتخليك تتعلم على طول. فكرة ان انت تعليمك او انتهاء تعليمك مرتبط بانتهائك لاخر سنة في الجامعة مش موجود في المجال ده. المجال ده فيه حاجة جديدة كل يوم، فانت بتخليك لونج لايف لونج ليرنر ولا اللي هو متعلم طول حياتك، هتخليك تتعلم كل يوم في حاجه جديده، كل يوم محتاج انك تخش تتعلمها وتتعرف عليها. فطول ما انت بتتعلم حاجات جديده ده هيزود من تعقيد شبكه الخلايا العصبيه جوه ذهنك اللي هي النيورونز، وده في نهايه المطاف يؤدي ان ذهنك يكون اقوى وانك تكون اذكى. الحاجه الخامسه، هتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. فكره الاوتوميشن او ان انت يعني عايز تحس انك زي ايرون مان كده بتكلم سيري مثلا وتقول لها اعملي كذا، فتلاقيها عامله لك 15 حاجه انت ممكن تقعد وقت علشان تعمل الحاجات دي بشكل مانوال. دي لها لذه انت مش هتحسها الا لما تجربها فعلا. وفكره ان ده يكون اسلوب حياتك عامه، ان الحاجه اللي تقدر تعمل لها اوتوميشن فانت بتفرك كده وتدور وتدعبس لحد ما تلاقي حاجه زي دي، وبالفعل الموضوع ده يشتغل ويوفر عليك وقت وفلوس، بل يوفر عليك فكره انك تجيب حد تعينه يعمل لك الحاجه دي بشكل مانوال وتدي له مرتب شهري. السبب السادس، هتحسن جدا من فرصك في المستقبل القريب. البرمجه هي اداه قويه جدا جدا جدا في حقيبه مهاراتك زي ما قلنا في الاول، وحتى تعلم الاساسيات بتاعتها، يعني مش شرط انك تتعمق فيها قوي، تعلم الاساسيات في حد ذاته كفيل ان هو يفرق معاك في كاريرك. ومش شرط ان انت تخلص تعلم الاساسيات النهارده بكره الصبح يبقى العائد شغال معاك، لا، يعني انت احيانا بتتعلم حاجات ولكن العائد بتاعها بيجي مع الوقت. على سبيل المثال، انا لما اتعلمت الكتابه السريعه على الكيبورد ما اتعلمتهاش لسبب معين غير ان هي كانت حاجه كول، او ان انا كنت عايز احس ان انا زي الهاكرز، او ان انا كنت فاضي فقلت واي نوت يلا بينا نتعلم. فيما بعد وفرت عليا ساعات ووقت طويل جدا من فكره ان انا ابص على كل حرف واضغط، بقيت بكتب السكريبت، بقيت بكتب الافكار، بقيت بكتب حاجات كتيره بسرعه وبدون مشغل بالي الزرار فين. انا اصلا لو فكرت الزرار فين هكتب ببطء، ايديا عارفه مكان الزراير. فدي مهاره اثبتت مع الوقت ان لها قيمه ووفرت عليا فعلا وقت. وكذلك لما اتعلمت اساسيات البرمجه ما كنتش متخيل انها تفرق معايا بهذا القدر، كنت بتعلمها من باب برضو ان انا عايز ابان ان انا هاكر، ان انا اعمل حاجات كده في الكمبيوتر، ولكن مع الوقت اثبتت ان هي مهاره قيمه جدا والعائد بتاعها اعلى بكتير من الاستثمار المبدئي اللي انت بتحطه. فيعني زي ما بنقول دايما مفيش تعليم بيخسر، انت اي حاجه بتتعلمها لو ما جابتش العائد بتاعها دلوقتي هتجيبه بعدين وهتجيبه مضاعف. واخيرا وليس اخيرا، تعلم البرمجه دلوقتي مهم وضروري، لان العالم دلوقتي فيه تغير تكنولوجي سريع، في قفزات بتحصل في المجال ده وبيكون في احتياج لعدد كبير جدا من الناس يشتغلوا في المجال ده. فتعلم البرمجه بيخليك جاهز انك تسد الفجوه دي. انا ممكن اقعد اسرد مثلا 100 سبب ليه لازم تتعلم البرمجه، ولكن انت بشكل ما بتكون عارف جواك ان الموضوع ده مهم، وممكن تكون عارف الاسباب دي بالفعل. المشكله فين؟ المشكله ان الانسان كائن بيحب زون المرقعه، بيتحمس للشيء في البدايه ويكون مشحون قوي ويلا وهكسر الدنيا، ولكن بعد فتره مبقاش في التزام. هو عارف ان الشيء ده مهم وهيفرق معاه في حياته، ولكن جاذبية زون المرقعة بتكون أقوى بكتير من رغبتك في تعلم الشيء ده. عشان كده ومن خلال تجربة شخصية، في حاجات بسيطة قوي بتفرق معاك في الالتزام وبتخليك تكمل. من ضمن الحاجات دي فكرة ان يكون معاك زميل او شريك، يعني زي بالظبط زميلك اللي بتمر معاك في الجيم، زميلك اللي بتروح الكورس سوا. فكرة ان يكون في معاك زميل ماشي في نفس الرحلة اللي انت ماشي فيها، ده بيهون عليك الموضوع قوي. يعني تخيل كده ان انت رايح مشوار لوحدك وتهت مثلا، فانت هتلوص، هتبقى متوتر ومتضايق وقلقان. لكن تخيل انت معاك واحد صاحبك، الموضوع بيبقى يعني افضل 100 مره، وبكون مبسوطين كده وممكن تهزروا وممكن تضحكوا. يعني حتى لو حصلت مشكله، المشكله دي بتتحول بشكل ما لحاجه طريفه، فوجود حد معاك بيفرق. ويمكن ده برضو مثلناه في لما عملنا نادي الكتاب السري ايام برضو لما كنا محبوسين في البيوت. فلما كنا بنقعد انا واصحابي كل اسبوع نراجع قدر من الكتاب او نراجع كتاب معين، ده حسن جدا من التزامي بالقراءه حتى لو ما كانش عندي رغبه. فانا بقرا علشان عندنا لقاء هنقعد نناقش فيه اللي قرأناه. فدي من الحاجات البسيطة قوي اللي بيكون ليها فرق شاسع على عضلة الالتزام بتاعتك. في معضلة تانية ممكن تقابلك، وهي طب اتعلم منين، ابدأ منين. ويمكن المشكلة اللي بتكون هنا هي كثرة المصادر وكثرة الحاجات الكويسة دلوقتي، فانت بيحصل عندك شلل الاختيار، ان انا مش عارف اختار اصلا، وبتقعد فترة طويلة قوي علشان تحدد الموضوع ده. ف مع الوقت بتكسل. وعشان نتعامل مع المشاكل والمعضلات اللي بتكعبلنا كل مرة وبنرجع تاني نبدأ من الأول، فالهدية بقى اللي أنا قلت لك عليها في الأول، وهي منحة مقدمة من ALX. ALX هي منصة تعليمية مهمتها الأساسية تطوير مهارات الشباب في المجال التكنولوجي بكل فروعه، وكمان بيساعدوهم إنهم يلاقوا وظائف في الشركات الكبيرة لما يخلصوا من المنح دي. في الوقت الحالي عندهم 5 كورسات مفتوحين لمدة محدودة. الكورس الأول هو Software Engineering، والمحتوى بتاعه مقدم من واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية المرموقة في سيليكون فالي، وهي Halliburton School. ولأن العالم دلوقتي قائم على علم البيانات وبقى شيء أساسي إنك تفهم وتتعلم كيفية دراسة وتحليل البيانات، المجالات. فاي ال اكس بتقدم كورسين في الموضوع ده, داتا ساينس وداتا اناليسز, مقدمين من اكسبلور اي اي. كورس ثالث في الكلاود كومبيوتنج ومقدم من اي دبليو اس, امازون ويب سيرفيسز, امازون ذات نفسها. كورس رابع في سيلز فورس ادمنستريشن اللي هو شيء اساسي لو انت عايز تعلم التسويق والتجاره الالكترونيه. وبعد ما بتخلص المنحه او بعد ما تخلص المسار اللي انت اخترته بيدوا لك شهاده معتمده ومقبوله في الشركات الكبيره, والمنح والكورسات والمواد العلميه والحاجات دي كلها مقدمه مجانا بالكامل بدعم من ماستر كارد. ماستر كارد اللي هي بتاع الكروت اللي بتشتري بيها دي, اللي هي تكلفتها, تكلفه الكورسات دي يعني تصل ل $30,000, فهي فور فري من خلال المنحه دي. الشيء الجديد بالذكر ان المنحه جزئين, جزء اونلاين وجزء اوفلاين, فانت بتحتاج مرتين في الاسبوع تروح تحضر مع الناس اللي حاضرين معاك المنحه, وبتحضر في واحده من التيك لابس بتاعتهم في القاهره. فانا شايف ان ده شيء رائع جدا هيهون عليك الموضوع, فكره ان انت مش قاعد بس في اوضتك بتتعلم, لا انت بتروح بتقابل ناس بيتعلموا نفس الحاجه, فهيدي فرصه لمشاركه الخبرات ومحاوله جماعيه كده لحل المشاكل المشتركه اللي بتقابلكم في المسار اللي انتوا بتتعلموه. كمان التقييم النهائي واللي على اساسه بتاخد الشهاده بيكون متوقف اكتر على حاجات عمليه انت بتعملها بايدك, مش مجرد حل نظري للاختبار. يعني 90% من التقييم بيكون قايم على عنصرين اساسيين, هما الدوينج باي براكتس وبير تو بير ليرنينج, يعني انك تشارك زملائك في التعلم وانك تخش في مشاريع علميه مش نظريه فقط. ALX مش بس بتهتم بتعليمك ولكن كمان بتساعد على توظيفك بعد التخرج من الكورسات عن طريق The Room اللي هي بتكون زي كارير ماتش ميكينج بلاتفورم, وكمان بتكون ضمن مجتمع ALX بتبقى واحد منهم بيساعدوك على طول الطريق. شروط التقديم بسيطة جدا, انك يكون سنك من 18 ل 34 سنة, وانك تكون متقن للغة الانجليزية او يعني تفهم اللغة الانجليزية عشان الكورسات بالانجليزي, انك تكون عايش في مصر او في اي بلد افريقي. التقديم بسيط جدا, بتخش على اللينك اللي في الديسكريبشن تحت الفيديو وتملا البيانات المطلوبة وبتختار المقر, وتأكد كده انك تكون حاطط القاهره لو انت من مصر يعني عشان تتقبل. وشيء مهم انك ما ينفعش تقدم على كذا كورس في نفس الوقت, انت بتختار مسار واحد بس هو اللي تقدم فيه. بيكون فيه 3 اختبارات, اختبار شخصيه, اختبار ادراك. في اختبار الادراك بيختبروا مدى ادراكك واستيعابك للاشياء من خلال بعض الالغاز الرقميه والمسائل الحسابيه, لانهم يعني عايزين يخرجوك تكون حد جامد جدا من ضمن افضل 5% من المواهب التكنولوجيه في القاره السمراء. اختبار للغه الانجليزيه, وهم بيختبروك في الانجليزي علشان يتاكدوا انك هتقدر تفهم وتتواصل خلال الكورسات, لان الماده العلميه كلها بالانجليزي. بياخدوا منك 80 دقيقة, أنا عارف يعني ممكن يكونوا كتير شوية, ولكن الاختبارات مش صعبة على قد ما بيكونوا عايزين يختبروا السمات الشخصية بتاعتك والحافز اللي هيخليك تكمل الكورسات, وكمان بيختبروا شوية مهارات زي التفكير المنطقي والبروبلم سولفينج. المنحة غالية ومكلفاهم مبالغ كبيرة, فعلى عايزين فعلا يختاروا الناس اللي فعلا فعلا مؤهلين لهذه المنحة. طبعا مش لازم تكون بيرفكت في كل الحاجات, ولكن اللي هم عايزينه من خلال الاختبارات دي ان انت تتكلم عن نفسك بصورة حقيقية, انك يعني على طبيعتك خالص, ما تقولش ايه الحاجة اللي هيبان شكلها حلو, لا اجاوب الاجابة اللي انت شايف ان هي صح بخصوص نفسك يعني. ففرصة والموضوع لمدة محدودة جدا, الديدلاين بتاعه يعني كمان كذا يوم, فالحق سجل في الموضوع ده. ويعني انا شايف ان دي فرصة بصراحة ما تتعوضش, يعني مش بتحصل كتير ان حاجة تكون بالحجم ده واونلاين واوفلاين وحاجات عملية وممولة بالكامل. ف Do it man. اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. وصلنا فقرة الكوت, والكوت بتاع النهاردة من ستيف جوبز. ستيف جوبز بيقول everyone in this country should learn how to program because it teaches you how to think. ستيف جوبز وناس كتيرة جدا ونافال ويعني كل الناس اللي لهم اي علاقة من قريب او بعيد بالبرمجة بيحثهم الناس ان البرمجة مش لازم تكون بس المتخصصين, اي حد لازم يتعلم برمجة لانها بتعلمك ازاي تفكر كويس حقيقي, لانك يعني لو مش هتفكر بشكل منطقي اللي انت بتكتبه او الكود او اي حاجة بتعملها مش هتشتغل. يعني حرفيا وانا بعمل اي اوتوميشن, مش عارف الورقة سايبها هنا ولا ايه, بقعد اكتب الحاجات اللي انا محتاج اعملها بشكل منطقي وبترتيب منطقي علشان اعرف اترجم الحاجه دي لكود يشتغل معايا في نهايه المطاف. وزي ما قلنا المهاره دي بتتسرب لبقيه اجزاء حياتك او لبقيه جوانب حياتك, وفعلا بيكون لها اثر واضح جدا في طريقه تعاملك مع المشاكل, سواء مشاكل في الشغل او في الكود او في الحياه عامه. فاتعلم برمجه لانها فعلا فعلا بتفرق. وزي ما قلنا الفرصه بتاع المنحه ديت فرصه لن تعوض, فاللينك في الديسكربشن تحت الفيديو. يلا سلام عليكم.